بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع مرض، وما زال يمرض حتى كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا. فمرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ثم انتقل عليه السلام ضحى يوم الاثنين إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا قلوبهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظلم منها كل شيء، فهم جرت دموعهم، حزنت قلوبهم وحق لهم. حسان جرى له ما جرى له، وهو واحد منهم، لكنه خلد حزنه شعرا، قال بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد هايها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. مرثية تخبر بالشجن العظيم والحزن الأليم الذي كان في قلب حسان على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يلومه يلم، ومن يعاتبه يعاتب ويذم، فحق له أن يقول ذلك رضي الله عنه